إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي الكرام، ذكرت لحضراتكم فيما مضى أمثلة لبعض المخالفات التي هي من أسباب النفرة والوحشة بين الزوجين، فذكرت منها التهاون في أمر الصلاة وفي أكل الربا وسماع الغناء والمعازف. وقبل أن أنتقل إلى عنصر جديد من مقومات السعادة الزوجية، أرجو أن تتسع صدور حضراتكم لذكر مخالفة أخيرة رأيت أنه من اللائق ذكرها في هذا السياق، لا سيما وقد عمت بها البلوى وتساهل فيها كثير من الناس أيضا، وهي سبب مباشر لمنع الملائكة الكرام عليهم السلام من دخول البيت، ألا وهي اقتناء التصاوير والكلاب أجلكم الله تعالى. ففي الصحيحين عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. هذا حديث من قصار الأحاديث الصحيحة التي أنصح الجمهور الكريم بحفظها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. أما الصورة فالمقصود بها ما كان منحوتا أو منسوجا أو مرسوما. ما كان منحوتا كالتماثيل، ولا أعلم شيئا يستثنى من ذلك إلا دمى الأطفال، ونصيحتي عدم التوسع في هذا الأمر. وأقول مرة أخرى، هي دمى يعني لعب للأطفال لا يقتنيها الكبار فيعلقونها في السيارة كالدباديب ونحو ذلك، هذا حرام لا يجوز. ولا تقتنيها الفتيات البالغات، تضع عندها دبا أو أكثر في غرفتها للزينة أو لتستأنس بها، فهذا حرام أيضا لا يجوز. إنما يترخص للصغار في ذلك ليلهو، ولتتربى البنات خاصة مع عرائسها على ممارسة دور الأمومة ونحو ذلك. أولا، الصور المنحوتة محرمة كالتماثيل. ثانيا، الصور المنسوجة محرمة. الصور المنسوجة كالستائر، وأعني طبعا في ذلك ما كان تصويرا لذوات الأرواح كالإنسان والحيوان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عند عائشة رضي الله تعالى عنها سترا فيه تصاوير فهتكه. قالت عائشة: فجعلت منه وسادتين يتكئ عليهما. إذن تحرم التصاوير التي هي لذوات الأرواح إذا كانت منسوجة وموضوعة على الستائر وكذلك على الملابس ونحو ذلك، إلا ما يمتهن ما يمتهن كالوسائد التي يتكئ عليها، والبسط التي نمشي عليها، والكراسي التي نجلس عليها ونحو ذلك مما يمتهن فلا بأس بالصورة فيه. أما ما يكرم فهو يحرم ويمنع من دخول الملائكة رضي الله عليهم السلام إلى بيوتنا. النوع الثالث من التصاوير ما كان مرسوما، ما كان مرسوما بالقلم أو بالألوان إذا كان تصويرا أيضا لذوات الأرواح فإنه يحرم ويمنع ويحرم أهل البيت من دخول الملائكة الكرام عليه السلام. والمنع أيها الأحبة من دخول الملائكة خسارة كبيرة، لأن الملائكة عليهم السلام يتنزلون بالرحمة والسكينة، وفي منع الملائكة من دخول البيت منع لضيوف الرحمن، وفيه إذان بأن تدخل الشياطين وترتع في هذا البيت ويوقعون فيه الشقاق والفراق وما يريدونه من تنفيذ خطة إبليس اللعينة في التفريق بين كل زوجين لإشاعة الفاحشة بين الذين آمنوا. هذا بخصوص الصور بارك الله فيكم. وفي الصور الفوتوغرافية خلاف، والصواب إن شاء الله تعالى أنها لا تلتحق بهذه الصور إلا أن يكون فيها شيء مخالف كتصوير المرأة المتكشفة وغير ذلك. والأولى أيضا أيها الأحبة عدم التوسع في هذه الصور الفوتوغرافية والاقتصار فيها على الحاجة، كالصور التي توضع في المعاملات الرسمية ونحو ذلك. أما اقتناؤها للذكرى في حد ذاته فيه خلاف، جوزها بعض أهل العلم، لكن حتى الذين جوزوها كالعلامة ابن عثيمين منع من تعليقها، حتى الذين جوزوها كالعلامة ابن عثيمين منع من تعليقها. تدخل البيوت أحيانا تجد الرجل قد علق صورته مع امرأته عند العرس في مجلس البيت، هذا لا شك أنه يخلو المروءة وليس من تمام الرجولة، فضلا عن أنه معصية لله سبحانه وتعالى. الشق الثاني من هذا الحديث بارك الله فيكم اقتناء الكلاب. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية ينقص كل يوم من عمله قيراطان، والقيراط كجبل أحد من الحسنات. ومن منا يزعم، من منا يجرؤ أن يزعم أن عنده جبلا من الحسنات؟ من منا يستطيع ذلك؟ فهذا إذان بأنه سوف تلحقه السيئات الكثيرة إذا لم يكن عنده هذا القدر الكبير من الحسنات ليتبرع به، فإنه سوف يحمل في مقابله ما يساويه من الآثام والله أعلم. كذلك في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب ماشية، إلا كلب حرث أو ماشية. قد يكون هذا شكا من الراوي، قيراطان أو قيراط، أقول أقل أحواله أن ينقص كل يوم من عمله قيراط، وهو كجبل أحد. قولي لي بالله عليكم، بالله عليكم، ما هذا الأمر الذي يستحق أن يخسر الإنسان بسببه كل يوم من حسناته هذا القدر الكبير؟ وقلت لكم إذا لم يكن عنده فإنه عرضة أن يتحمل في مقابله من الآثام هذا القدر الكبير. لماذا؟ كي يقتني كلبا. لماذا؟ ليكون متميزا، ليقلد الغرب تقليدا أعمى. إن التميز أيها الأحبة أن يكون لنا رؤية، أن يكون لنا حس نفرق به بين الحق والباطل بمنظور الشرع لا بهوى النفس ولا اتباع العقل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بهذا النهي الشديد، واستثنى ثلاثة أنواع. استثنى كلب الماشية الذي يحرس الإبل والغنم من السباع والذئاب، واستثنى كلب الحرث الذي يحرس الأرض الزراعية من البهائم أن ترتع فيها وتأكل المحصول قبل حصاده، ويقاس عليهما كلب الحراسة الذي يحرس البيوت من السارق وغير ذلك من باب أولى. لكن كلب الحراسة يباح عند الحاجة. يعني لا يتصور أن إنسانا في قلب الدوحة أو في هذه القرية الآمنة بفضل الله تعالى ثم بفضل رجال الشرطة يقول أنا محتاج لكلب حراسة، هذا أمر لا يتصور في نظري، فعندئذ يحرم عليه اقتناء هذا الكلب. أما إذا كان في منطقة نائية وكان عرضة لقطاع الطرق وللسارقين طبعا يجوز له أن يقتني كلب حراسة، ويعني ينتبه أيضا لمسألة نجاسته، فإنه أجلكم الله نجس نجاسة عينية، يعني لا يطهر الكلب ولو غسلته بمياه البحار، خدعوك فقالوا هناك مساحيق من دولة كذا، أو لا تطهر الكلب، لا يطهر إلا ما كانت نجاسته طارئة، يعني ثوب طاهر سقطت عليه نجاسة فإنه يطهر بالغسيل، لكن شيء نجس أصلا عينه نجسة كروسة البهائم أجلكم الله هذه لا تطهر، فينتبه الإنسان لأن هذا يعني شيء نجس، وكل نجس حرام كما قال أهل العلم. والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فيحرم بيع هذه الكلاب وأخذ الثمن عليها، ويحرم اقتناؤها، ومن اقتناها نقص كل يوم من عمله قيراط على الأقل، ثم إنها كما قدمت لحضراتكم تمنع الملائكة من دخول البيت. من العجيب في ذلك ما رواه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد جبريل عليه السلام أن يأتيه في ساعة، فجاءت هذه الساعة ولم يأتي جبريل، وكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم عصا فألقاها، واهتم النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله ما يخلف الله وعده ولا رسله، يعني يقول ما الذي منع جبريل أن يأتيني، لا يخلف رسول الله وعده. ثم نظر فإذا جرو تحت سريره، الجرو أجلكم الله وابن الكلب، فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب؟ قالت والله ما دريت يا رسول الله، في بعض الروايات أدخله الحسن وهو طفل كان يلعب به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فأخرج، فحينئذ دخل جبريل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدتني فجلست لك فلم تأتي، قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأما بعد، من مقومات السعادة الزوجية بعد أن يهتم الرجل بإصلاح نفسه بالإيمان بالله والعمل الصالح، فعل الطاعات وترك المخالفات، فإنه يجب عليه أن يحسن اختيار شريكة حياته. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بواقع الناس، أنهم في الحقيقة أو في الواقع يختارون المرأة على أساس المال والجمال والحسب، ويؤخرون صفة الدين فهي أقل اهتماماتهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم المسترشد ما أخره الناس. قدم أنت أيها المسترشد الذي تريد الرشاد، الذي تريد السعادة، الذي تريد لأولادك أما صالحة تربيهم على الفضيلة، قدم ما أخره الناس، قدم ذات الدين، اظفر بذات الدين. جعلها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما يظفر به، ويكون مثل النصر المبين أن تظفر بامرأة صالحة تكون زوجة مطيعة لك وأما فاضلة لأولادك وبناتك. نعم أيها الأحبة، وقال تربت يداك، معناها تعلقت يداك بالتراب الذي هو مصدر البركة، أو افتقرت إن لم تفعل ذلك، أو هو أسلوب من أساليب العرب في الحث على الشيء. فأقول تربت يداك معناه حث وتأكيد وترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم في مشاركة حياتك بزوجة صالحة، فإن كما قلت لحضراتكم أساس السعادة. الذي يأخذ المرأة ذات المال ولم يكن عندها دين هو أول من يشقى بالمال، فإنها عادة تنشز عليه وتتكبر وتعيره بفقره وبنحو ذلك. الذي يأخذ المرأة الجميلة هذا أمر لا بأس به، لا يفهم أحد أن الشرع يمنع من الزواج بالجميلة أبدا، بل بالعكس. أراد رجل أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، وفي حديث آخر حديث المغيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فتزوج الجميلة لكن بشرط أن تكون ذات دين، فإن لم تكن المرأة الجميلة ذات الدين فر منها فرارك من الأسد. هذه نصيحة لوجه الله والله، المرأة إن لم تكن ذات الدين، إن لم تكن تعرف ربها، إن لم تكن من بيت يعرفون الأصول لا تقترب منه، لا خير فيها إلا أن يشاء الله شيئا. لكن إذا أردت السعادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة: أولا المرأة الصالحة والجار الصالح والبيت الواسع والمركب الهنيء، وأربع من الشقاوة المرأة السوء والجار السوء والمركب السوء والمسكن الضيق. أيها الأحبة، هل تريدون السعادة؟ أحسنوا اختيار شريكة حياتكم، اختاروا المرأة التي تعرف ربها وتتقي الله في زوجها وفي عيالها وفي بيتها. وكما أقول ذلك للرجال أو للشباب أقول ذلك لأولياء البنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أيضا الآن أولياء الأمور يبحثون لبناتهم عن الشاب الغني الذي يحقق لبناتهم السعادة في المستقبل. لا سعادة إلا في طاعة الله. هذا الشاب الغني لا بأس بماله ولا بأس بحسبه إلا أن يكون هذا الشاب غير تقي، فإنه إن لم يكن تقيا سوف تشقى به ابنتك. احذر من هذا يا أخي الحبيب. أما إذا كان تقيا حتى لو كان ميسور الحال أو بسيط الحال فإنه إن أحب ابنتك أكرمها، وإن كرهها لم يهنها خوفا من الله سبحانه وتعالى. فبارك الله تعالى لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا